حصل في الثنائية، حصل في الثنائية كلامه أن هذه الإبرة لابد أن تأخذها كل شهر. هذا فهمت أنه عمره 12 سنة. نعم. هل معنى ذلك أنه حاضر؟ بعد ما حاضر، لكنهم طلبوا منه احتياطا، يعني طلبوا منه عند بلوغ يعني الحيض إذا حاضر يعطوها هذا، يعطوها الإبرة شهريا. نعم. طبعا أنت البنت ما تعرفها. لا لا ما أعرف. يعني شو نوعية العوقة تبعها؟ لكن لا ما رأيتها. لكن كلام الرجل إيه؟ قريبها وهو بعيد عنها، كأنه من أخوال أمها أو شيء. إيه؟ لا تسمع ولا ترى. ترى مثلا فيها دقة، ترى هذه إذا حاضت وبلغت هل هناك وسيلة لتفهيمها ما فرض الله عليها؟ في عند الرجل في ظن إمكاناته ما في عنده وسيلة، أما في المركز الذي هي فيه لا أعرف. وما عنده وسيلة، ما عنده وسيلة، وما عنده وسيلة ولا يستطيع التفاهم معها. ما ليش نحن نقول الآن بصورة عامة فيما تعلم، هل مثل هذه المعوقة يمكن تفهيمها بالصلاة والصيام وما يجب عليها إذا ما بلغت سن التثليث؟ شيخ الظاهر كان صعب جدا. أنا بقول المسألة تختلف تماما فيما إذا كان هناك وسيلة يمكن تفهيمها بما يجب عليها من صلاة وصيام وما يترتب عليها حينما تعرف هذه الواجبات من تفاصيل. أنا في ظني حسب رأيت في بعض المشاهد في التلفاز هنا في عمان في إذاعة للصم، لابد سمعتوا فيها، فهذا الشاب ملتحي بعض الشيء ما بيحكي وإنما بالإشارات لراسه ولا صدره ولا أشياء غريبة لغة خاصة يعني. الدبر ليست أخبار. نعم. ليست أخبار خاصة. يوم الخميس. أيوة. فأنا في اعتقادي مثل هذا إذا كان بيفهم أخبار العالم للصم والبكم بالإشارة فممكن تفهيم المكلفة من هذا النوع والجنس ما فرض الله عليها. يا شيخنا مع أنها يعني ذات أيضا. أيوة. أنا أردت من هذا التفصيل مشان ما يكون جوابنا يعني فيه شيء من الإجمال الذي قد يضره. أردت أن أقول أن هذه الفتاة إن كان قطع الحيض عنها لا يمنعها من القيام بالواجبات التي تفهمها من غيرها فما في مانع. أما إذا كان الأمر كما قلت أخيرا فقولا واحدا ما في مانع من تنفيذ هذا الشرط إذا وجد سببه.